سمع الله لمن حمده. اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبنى، يا من رفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع، يا من شق البحار وأجرى الأنهار، يا من كور النهار على الليل وكور الليل على النهار، يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة، يا من أنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار، اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم يا تكشف عنا همومنا وتزيل همومنا وتشفينا وتعافينا وتعفو عنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته، اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرب إليك فقربته، وسألك فأجبته. اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب. أنت غياثنا فبمن نغوث، أنت عياثنا فبمن نعوث، أنت ملاذنا فبمن نلوذ. يا الله دلنا عليك، دلنا عليك، وارحم ذلنا بين يديك، ولا تحرمنا بذنوبنا، ولا تطردنا بعيوبنا. لا إله إلا الله. لا بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، ويا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب. اللهم فرج عن إخواننا المظلومين في سوريا، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم واكبت عدوهم، اللهم انشر رحمتك على العباد، وصل إلهي وسلم وبارك على